أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام شهر ربيع الأول الذي تعطرت فيه الأنام بمولد أحمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله جل وعلا. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب كل ما يقربنا إلى حبك. أيها الإخوة الأحباب، وخير مستهل لنقل شعائر صلاة الفجر القرآن الكريم، تلاوة مباركة بدءا من الآيات 26 من سورة يونس، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرغب وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم في ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم ثم

ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. عشان خاطر الرئيس المشيرة الكريمة العظيمة ستنا السيدة زينب. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله. وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا ومنهم من ينظر إليك أفأنت